أتيت اليوم وبين يدي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا يستوعبه عقل. أتيت لأقص عليكم ما حدث معي شخصيا، لم آتي لأقول سمعت، ولم آتي لأقول يحكى أن، أتيت لكي أقول رأيت بعيني وواجهت بكل جوارحي. لا أعلم إذا ما كنت مذنبا أم ضحية، ولكن ما أعلم أن القصة التي سأحكيها لكم لا زالت أحداثها جارية وأنا أكتب هذه السطور. لذلك فأنا قمت بتغيير اسمي لكي لا يتعرف أحد على شخصيتي الحقيقية، وخصوصا أبي، وليسامحني الله على ما فعلت في حق أبي وأمي وزوجتي وفي حق نفسي. أعود بكم للبداية. أنا صهيب، أعيش والحمد لله منذ صغري في أسرة غنية، كل طلباتي كانت مجابة، وأقيم في الخليج، في إحدى دول الخليج. لم أعرف يوما معنى كلمة المستحيل، لأنني حياتي كانت حياة سهلة غنية. كلما طلبت طلبا كان ينفذ على الفور دون نقاش، ولهذا السبب أيضا، ولذلك كنت أنا المدلل، لأنني كنت بطبيعة الحال الابن الوحيد الذي لا يرفض له طلبا. وأنا في الرابعة عشر من العمر بدأ حال المنزل يتبدل إلى حالة من الصمت والغموض. كلما نظرت إلى أبي كنت أجده شارد الذهن سارح في عالم آخر، وكلما تحدثت إلى أمي كانت الدموع تسبق ردها علي. ظللت هكذا إلى أن علمت بالحقيقة إن أمي مصابة بالمرض العين، وبدأت جلسات العلاج منذ فترة، ولكن للأسف فالوضع متدهور للغاية. دخلت أمي المستشفى وبقيت بها لمدة 3 شهور، ثم توفاها الله. وبدون وعي ظللت أصرخ في أبي أرجعها لي يا والدي، هذا آخر طلب أطلبه منك، أنت دوما تنفذ لي مطالبي دون نقاش، أرجع أمي لي من فضلك. ولكن هل يعود الموت للحياة؟ كلا. كانت هذه بداية معرفتي بكلمة المستحيل، الذي دوما ما ظننت أنه لا وجود له في هذه الحياة، ولكن في هذا الطرف هناك أيضا مستحيل. تبدلت شخصيتي تماما وأصبحت شخص ناضج عاقل يعرف معنى الحياة، ولكن أبي كان مصر أن يزوجني من وأنا في الجامعة، وحدث ذلك بالفعل، وتزوجت وقررت ألا أكرر نفس المأساة من الدلع البالغ والزائد للأطفال والذي كنت قد تربيت عليه، واتفقت مع زوجتي على ذلك منذ البداية. وبعد زواجي ب3 شهور علمت بأن زوجتي حامل، فزادت الأمور تحسنا، وكانت هذه من أجمل وأحلى أيام حياتي. شعور الأب شعور ينتظره الجميع، وأنا على وجه الخصوص كنت أنتظره جدا جدا جدا. كنا دوما أنا وزوجتي ما نستمع لهذه الأغنية ونغنيها سويا، كان لها ذكريات مفضلة لدينا سويا. يا طيب القلب وينك، حرام تهجر ضدينا، مشتاق لك يا حياتي عسى يرد. كانت زوجتي دوما ما تقول لي أنها قلقة من الحمل لسبب لا تعلمه، ولكنني علمت بهذا السبب حينما خرج الطبيب لي يوم الولادة وأخبرني بوفاة زوجتي وابني. ظللت أصرخ كالمجنون هنا وهناك، أصرخ كالطفل في المستشفى، زوجتي زوجتي، ولكن لا مجيب. بدأت أدرك الحقيقة ونحن نستعد لمراسم الدفن، وأبي لا يقول سوى ولدي إنه قدر الله، لا اعتراض أبدا عليه. ولكن لم يكن هذا ما يدور برأسي، كان يدور برأسي أمرا آخر، هو ذلك الاتفاق الذي أجريته مع المسؤول عن المقابر. ويا له من اتفاق لا يعقده إلا إبليس. حضرنا مراسم الدفن وكنت متماسك جدا، بل صدقوني لقد كنت مبتسما وأحيانا ضاحكا. أتعرفون لماذا؟ ستعرفون. أتعرف الطفل الذي يتحمل مشقة اليوم الدراسي لأنه يفكر في الخروج أو الفسحة في نهاية اليوم مع والديه؟ كنت هكذا، الجميع كان ينظر إلي نظرات بعضها استغراب والبعض شفقة والبعض إعجاب بهذا الزوج المؤمن بقضاء الله وقدره، ولكن أنا كنت أراقب من بعيد ما يحدث. زوجتي وهي تدفن في باطن الأرض، الجميع بدأ يتمتم بأدعية للرحمة والمغفرة والدعاء، ولكن كنت أنظر إليها وأبتسم وأقول إلى اللقاء القريب يا رفيقة العمر، إلى لقاء قريب جدا وليس ببعيد. وعدنا لبيوتنا، وحاول أبي أن يقنعني بالذهاب معه لمنزل العائلة ولكنني رفضت. كنت مصر على البقاء بمنزلي حيث أجد فيه كل الذكريات مع زوجتي الحبيبة. كنت كمن ينتظر صلاة العيد. كانت الساعة تشير إلى 12 صباحا حينما دق الباب. فتحت الباب لأجد حارس المقابر واقفا على باب منزلي ويقول يلا يا أستاذ صهيب. أكيد عايزين تعرفوا معنا ده الكلام ده إيه. لقد اتفقت مع حارس المقابر أن نقوم باستخراج جثة زوجتي وأن أحضرها للمنزل، لأني أنوي أن أفعل شيء من اثنين، أن أحنطها أو أن أدفنها بالمنزل، يجب أن تبقى بجواري. كل ما كان يهمني أن أرى زوجتي أمامي يوميا ولا أفقدها مثلما فقدت أمي. فتحت الباب وإذا بالحارس يقول هيا. فسألت على الفور أين زوجتي، فقال إنها مدفونة ولم أستطع إخراجها وحدي، عليك أن تأتي معي لنخرجها سويا. لم يكن هذا هو الاتفاق من البداية، لكنني سأذهب وسأفعل أي شيء من أجل أن أحقق طلبي، ولا شيء مستحيل مثلما عودني أبي. ذهبنا إلى المقابر في هذا الجو المظلم الموحش، وكانت الساعة تشير إلى الواحدة إلا الربع صباحا. وجدت الحارس ومعه أدوات للحفر وأعطاني أحد هذه الأدوات وبدأنا بالفعل الحفر. أقسم بربي كنت أحفر وأنا متجاهل تماما لصوت أعرفه جيدا، هو صوت أمي. كانت تقول ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ كنت أنظر للحارس فأجده منهمكا في الحفر دون توقف، فأتأكد أنني أتخيل هذا. وأوقفني الحارس قائلا خلاص انزل هاتها بنفسك، أنا مش هينفع أشيلها. نزلت وحملت جثمان زوجتي كالطفل الذي عثر على ضالته، وظل هذا الصوت يتردد من حولي ماذا تفعل؟ فصرخت بأعلى صوتي قائلا: اتركيني يا أمي، ما الذي أتى بك الآن؟ سيبيني. قمت بوضع زوجتي على الكنبة الخلفية للسيارة وتركت الحارس يتحدث دون أن أستمع إليه، وكان يعيد ردم الحفرة. وانطلقت بالسيارة، وكانت زوجتي نائمة على الكنبة الخلفية. وقمت بتشغيل الأغنية الشهيرة التي كنا نستمع إليها سويا وأنا باسما وضاحكا. يا طيب القلب وين حرام تهجر بيني، مشتاق لك يا حبيبي. وإذا بي أنتبه إلى صوت زوجتي وهي تغني نفس الأغنية، فتوقفت فجأة، وتوقف صوت الأغنية، وتوقف غناء زوجتي أيضا. فمددت يدي بحذر نحو الكاسيت وقمت بتشغيل الأغنية مرة أخرى، ولكن زوجتي لم تغني ولم أسمع الصوت. إذن فما كان يحدث هو تخيلات، إنه بالتأكيد من تأثير الموقف. بعد أن سمعتها تغني مرة أخرى مددت يدي من جديد، ولكن هذه المرة لم يكن على جهاز الكاسيت، ولكن كان على كفن زوجتي. وقمت بفك الكفن عن وجهها، ولم يكن هناك صعوبة في أن أكشف عن وجه زوجتي، ورأيت وجهها. كان كالملاك النائم في سلام وسكينة، وعلى وجهها ابتسامة خفيفة. ربي، ما الذي أفعله؟ إنني لا أستطيع أن أعيش بدونها. أعدت تغطية وجهها وأطفأت الأغنية وأكملت طريقي، وغرقت في بحر من الذكريات. وبدأ يتسلل لأذني وأنا غارق في هذا البحر صوت زوجتي من جديد لتغني مرة أخرى. فمددت يدي لأطفئ الكاسيت، فإذا به مغلق من الأساس، وصوت زوجتي مستمر. كان صوت الأغنية يتردد في كل أرجاء السيارة، ولكنني بدأت الآن أشعر شعورا مختلف. أنا أشعر بحركة من خلفي ولا أقدر على النظر خلفي. أنا أشعر بها تنهض جالسة وأنا غير قادر على الالتفات للخلف. قادر على تحريك قدمي للضغط على فرامل السيارة، لقد تجمدت أطرافي تماما. وأنا أشعر بهمس خلف أذني، إنها تقترب مني، ودقات قلبي تتسارع في سباق نحو النهاية. برد شديد يملأ المكان فيما عدا ظهري ورأسي، فهناك حرارة شديدة قريبة مني، وأصوات أنفاسها تتخلل أذني، وهمس يقول: ماذا فعلت؟ غمضت عيناي من هول الرعب الذي أعيشه وظللت أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وظلت هي تردد ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ وأنا لا أعلم ماذا أرد. فتحت عيناي لأرى ماذا يحدث، فرأيتها في المرآة، ولم أكن لأتمنى أبدا أن أراها. صرخة أطلقتها حينما رأيت زوجتي، وبشكل لم أكن أتصور أن أراها عليه يوما ما. كانت شاحبة صفراء، عيونها يتساقط منها دماء بدلا من الدموع. كان شكلها في حالة يرثى لها. إنها بالفعل زوجتي، ولكن آتية من الجحيم. في نفس اللحظة ضغطت فرامل سيارتي ولم أشعر بشيء، والسيارة تنقلب بي عدة مرات، وأنا أسمع صرخاتها وصرخات أمي وتقولان ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ أتتحدى الله؟ كنت لا أشعر بأي ألم لأنني كنت أشاهد شريط ما حدث، ولكن كان بشكل مختلف. شاهدتني أتوجه مع حارس المقابر نحو القبر، ولم نكن اثنان بل كنا ثلاثة. كنت أنا وهو وشخص ثالث، وكأنه آت من الجحيم. خيل إلي أنه إبليس، وحينما بدأنا الحفر كان واقفا على الحفرة يضحك ويسخر ولا يساعد، بل كان يقول لا تترك زوجتك في هذا المكان الموحش، إنك تستطيع أن تحميها من عذاب القبر إذا أخذتها عندك، لا تتركها هنا في الطين وفي وسط الدود، استمر. وحينما بدأت في انتشال جثمان زوجتي من باطن الأرض أخذ يصيح ويضحك بصوت عالي، وسبقني إلى السيارة وجلس بجوار مقعدي وبدأ يضحك من جديد ويغني، وهو من تسبب فيما حدث لي من فزع، إلى أن انقلبت بي السيارة بعدما رأيت وجه زوجتي المرعب. بعد ذلك دخلت في نوم أو في غيبوبة طويلة. بدأت أفتح عيناي بصعوبة بالغة لأجد نفسي على سرير في غرفة بمستشفى، ومن حولي أبي وبعض الأقارب والطبيب. قال الطبيب حمدا لله على سلامتك. ظللت صامتا أحاول استرجاع ما حدث، لكن دون جدوى. قاطعني أبي قائلا ليه كده يا ابني، ليه كده؟ هنا أدركت على الفور أن الموضوع قد انكشف بالكامل، فبدأت أبكي أنا أيضا وقلت لا أستطيع أن أعيش بدونها، كانت تملأ علي حياتي وكانت ستملأها علي من جديد. فقال أبي ألا تعلم أن المنتحر يخسر دنياه وآخرة يا ولدي؟ أكنت تظن أنك إذا انتحرت ستراها مرة أخرى؟ يا ولدي إنها في دار الحق الآن، وليس الحل أبدا أن تنتحر. لكل أجل كتاب، ويوما ما ستلقاها وسنلقاها جميعا في دار الحق. فرددت على أبي وقلت أنا لم أنتحر، كل ما حدث كان دون إرادتي، إنها حادثة. أقسم بالله يا والدي أنا ما انتحرتش، أقسم بالله ما حصل. لاحظت تذايد انفعال أبي وقال ومن أعطاك الجرعة الزائدة؟ أكان هذا بالإكراه؟ لم أفهم ماذا يقصد، ولكن فجأة تذكرت زوجتي فصرخت أين زوجتي وماذا حدث لها؟ اتسعت عين أبي في رعب شديد، وهنا تدخل الطبيب يجب عليكم أن تتركوا صهيب الآن فهو يحتاج للراحة. ونظر لوالدي وقال لا تقلق، فهذا شيء متوقع بعد الصدمة وبعد الجرعة التي تناولها. بدأت أنا شخصيا أنفعل، جرعة إيه؟ أنا لم أتناول أي شيء، فين زوجتي؟ فصرخ أبي زوجتك ماتت، بالله عليك يجب أن تتخلى عن هذا التفكير، زوجتك ماتت ويجب أن تخرج من هذه المحنة، أنا ما عنديش غيرك، مراتك ماتت يا صهيب، ضحكت لا شعوريا وقلت: ومن قال لك أنني لا أعلم أنها ماتت؟ لقد ماتت ودفناها. أنا بسأل عن جثمانها، فين جسم مراتي؟ جثة مراتي فين؟ فصرخ أبي: وأين عساها أن يكون؟ أين يوجد أي متوفى؟ أين يوجد أي مدفون؟ إنها بقبرها يا ولدي. نهضت واقفا على السرير وقلت: لحظة من فضلكم جميعا، ألم تجدوا جثمان زوجتي حينما عثرتم عليها في السيارة بعدما انقلبت؟ فرد الطبيب وقال: سيارة انقلبت؟ وماذا كان يفعل جثمان الزوجة في السيارة؟ فجلست وبدأت أقص عليهم القصة بالكامل. كان الجميع ينظر إلي في شغف شديد، فيما عدا والدي الذي كانت دموعه لا تتوقف. ظللت أحكي لهم عن كل تفاصيل ما حدث، وعن غناء زوجاتي الذي سمعت إليه في استمعت إليه في السيارة وهي ميتة. سامحني يا أبي، ولكن يجب أن نعيد هذا الجثمان للقبر، لا وقت لدينا، من فضلك يا أبي ساعدني. الجميع صامت وينظر إلي دون أي تعليقات، فبدأت أصرخ: ماذا فعلتم في زوجتي؟ أين زوجتي؟ فرد أبي: يا ابني ارحمني وارحم نفسك، سيارتك في جراج المنزل، لم يحدث بها أي شيء، سيارتك سليمة، لم تخرج من المنزل منذ يوم الوفاة، أنت نفسك لم تخرج من البيت منذ وفاة زوجتك، عدنا من الجنازة وأغلقت على نفسك باب الغرفة وطلبت مني أن أغادر البيت ولكني ما عملتش ده، وبعد أقل من ساعة دخلت عليك الغرفة لأجدك على الأرض وقد حاولت الانتحار، لقد تناولت جرعة كبيرة جدا من المهدئات فقمت بإحضارك هنا وأنقذوك بحمد الله. يا ابني يا ولدي، لا أرجوك لا تضيع ما بقي من العمر، سلم من فضلك لقضاء الله وقدره. نزلت كلمات أبي على أذني كالصواعق المتلاحقة، فصرخت: إنك تكذب، أنت بتكذب، أنا متأكد تماما من اللي حصل، لماذا تفعل بي هذا؟ ارحمني يا أبويا. ظللت أصرخ حتى غبت عن الوعي تماما، وكل ما كان يدور في عقلي أنني في فخ أو في كذبة لا أعرف ما سببها. وحينما عدت إلى وعي جلس معي الطبيب وأطلعني على التقرير الخاص بحالتي لأكتشف أنها تماما مثل ما قال أبي. فقلت: أمال أنا ماذا رأيت؟ فأجابني الطبيب: يا ولدي، في حالة الصدمة التي كنت فيها ومع تناولك للمهدئات بهذه الكمية تمر بتجربة من التخيلات التي ربما تظن أنها حقيقة، وهذا ما يمر به دوما المريض المدمن، يعيش في واقع وعالم لا وجود له من الأساس ويصدق ويفصل نفسه عن الواقع الحقيقي، وهذا ما حدث لك. حمدا لله أنك إنسان مؤمن، وحمدا لله أننا أنقذناك في الوقت المناسب. بدأت الأمور تتداخل في عقلي، وكان كل ما يدور في عقلي متى سأخرج من هذا المكان، فقال لي الطبيب: اليوم. دخل والدي وقام بتقبيلي وأحضر ملابسي، وبالفعل قمت بتغيير الملابس، وأعطاني والدي هاتفي وقال: أصدقائك وأقاربك يريدون الاطمئنان عليك. وكان الطبيب يساعد في إحضار متعلقاتي وأعطاني سي دي وقال: لقد كان في يدك حينما أتيت للمستشفى، وكان هذا السي دي عليه نفس الأغنية، أغنية يا طيب القلب. وقال لي: احترس يا ولدي من الإدمان. في هذه اللحظة دق جرس الهاتف الخاص بي وكان رقم غريب، فقمت بالرد ولم يعطيني المتصل فرصة للكلام، حيث كان شخص غاضب جدا وقال: أستاذ صهيب، ليس هذا ما اتفقنا عليه مطلقا، أين باقي مالي؟ أين باقي الاتفاق؟ لقد كان الاتفاق أن تعطيني بقية المال بعدما تأخذ الجثة بيوم واحد، وأنا الآن أتصل بك منذ 3 أيام ولا ترد علي. ليس هذا كان الاتفاق، لقد حصلت على طلبك وأخذت جثمان زوجتك ولم تعطيني بقية حقي. عليك أن تقابلني اليوم، فأنا في أشد حاجة إلى المال، وإلا سآتي لمنزلك وستكون الفضيحة على الملأ. فأنا أعرف المنزل، ولا تنسى أنني أتيت مرة سابقة. أستاذ صهيب، أستاذ صهيب، بتحاول تتهرب مني؟ ألو أستاذ صهيب، لم أعرف معنى هذه الكلمات ولم أفهم معنى ماذا حدث. هي كذبة أم حقيقة؟ الله أعلم. لم تنتهي القصة بعد، فهناك جزء ثاني من قصتي. مشتاق لك يا